واحد الله. انت لما تبقى داخل على رجل غني او مسؤول او رايح الشهر العقاري او مجلس المحلي او التأمينات او المرور او رايح اي حتة ما توحد الله، تلاقي الموظف قاعد لاوي بوجه ويوصلها كده، استنى شوية اخش في الصف، ما تستعجلنيش، انا ما بتشوفش، انا مش ورايا شغل، في ايه؟ من المسؤول عن هذا الكون؟ رد علي، من القاضي يوم القضاء؟ من الحكم يوم الحكم؟ طب لما القاضي او الحكم، اسمع اسمع، اذا اردت ان يحبك الله ويضحك لك ويستبشر بك، كن واحد من الثلاثة، ما توحد الله، يحبك ويضحك لك ويستبشر بيك يوم القيامة، قال اه، ما توحد الله. سيدنا النبي قال تبقى واحد من الثلاثة، ايه؟ قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك اليهم، وايه الثالثة؟ ايه؟ ها؟ ربنا بيستبشر بيك، ده ايه الكرم ده؟ من هم يا رسول الله؟ قال رجل غزا في غزوة فرجع الناس وتقدم هو حتى قتل في سبيل الله، ما توحد الله. الناس خفت وهو خش لمين؟ نمرة اتنين، قال راجل ميسور الحال عنده فراش وثير، يعني فيلا مراتب، مش هقول لك الماركة، ما توحد الله، بتاع الشركة اللي عندنا في العبور صليت على حضرة النبي، وزوجة ايه 18 سنة تحل من على المشنقة، ما توحد الله، حلوة ومؤدبة ودينة وفرشة وما كل حاجة. فلما دخل بعد عمله ورأى الفراش والزوجة تذكر الله فقام فتوضأ وقام وترك ذلك محبة وطاعة قيام ليل لمن؟ ده يوم القيامة لما انت سبت الست والفرشة وجيت لي، يحبه ويتحق له ويستبشر به. الثالث بعد ما توحد الله، قال له الثالث ده جماعة مسافرين والسفر زي رايحين أسوان وراكبين عربيات عادية مش راكبين قطر النوم، وكل شوية رايحوا تعبوا، خدوا 24 ساعة في السكة، ولما وصلوا الجماعة خدوا دش وشطفوا غيروا هدومهم ورموا نفسهم على السرير ويناموا. هو قال لك هل ربنا بينام؟ قولوا انتم، ما تردوا علي. فترك النوم والراحة مع من راح ليستريح ونام، وقام ليقيم الليل للواحد الديان. ده الثالث، ثلاثة بيحبهم ويضحك لهم ويستبشر بيهم، ما توحد الله. تم تيجي بقى الفيديو الرابع بعد إذن حضرتك.